السلام عليكم. عام 72 حصلت جريمة في الكويت. في شاب عراقي اسمه نعيم فيصل، هذا مرة كان جالس في مقهى شعبي في الدروازة في الكويت، فقعد يسولف مع واحد من أصدقائه هذا الشرطي سابق، قاعد يقول له سالفة. قال له أنا بيني وبينك عندي مشكلة وأبيك تساعدني بحلها، ماني عارف شلون أتصرف. قال له شنو فيه صاير؟ قال له أنا عندي صديق كويتي اسمه محمد عبد الله. قال له زين. قال عزمني على شقته، عنده شقة في النقرة، النقرة تبع حولي. قال زين. بعدين قال لما دخلت عنده ولا موجود محمد عبد الله اللي هو صديقي هذا الكويتي، ومعاه شابين أردنيين، واحد اسمه علي محمد والثاني اسمه محمد عادل كامل. قال زين وبعدين شو المشكلة؟ قال المشكلة يا أخوي أن أول ما دخلت الشقة على بأنهم عازمين على سهرة، أقفل الباب وقالوا لي تعال إحنا نبيك تساعدنا في موضوع. قلت لهم شنو الموضوع؟ ولا يدخلوني غرفة داخل الشقة فيها واحد متوفي. قالوا لي هذا ملازم كويتي، أكيد كويتي يعني، هذا ملازم وقتلناه ونبي نخفي الجثة. يقول أنا خفت وأنا بحياتي ما أشوف جثة، وهم على بنا أصدقائي واعتقدوا أني بساعد. قلت لهم لا يا جماعة. يقول اعتذرت منهم بكل لطف يعني، وقلت لي أنا مالي شغل وأنا أمشي تحت الحيط وما أعرف هالمشاكل هذه، الله يخليكم ابعدوني عن هالقصة هذه. يقول بالموت يلا قدرت أني أفلت منهم. شو أسوي؟ قال شو تسوي؟ أكيد تبلغ يا الغبي. قال معود أخاف أبلغ أدخل وياهم بتهمة. قال لا تخاف، المبلغ عن جريمة أبدا ما يحوش أي عقاب يعني، ولا يتوجه لأي تهمة، بالعكس يشكرونك. قال لا مش معاي، بما أن هذا صديقه الكويتي الشرطي سابق. قال مش أنا عندي معارف. المهم راح وبلغ الجنائية، قال لهم يبا هذا صديقي عراقي وفي واحد شاب كويتي، أي شاب عمره 55 سنة، أي شباب صح زين، عزمه على الشقة وفي عندهم جثة والجثة حق واحد ضابط ملازم. قالوا له شنو؟ تكلم جد؟ قال لي والله. ويروحون ويداهمون الشقة ما فيها أحد، لكن اعثروا فعلا على آثار يعني عنف في ظهر، صاير مشاجرة وفي تكسير زجاج وفي دماء، لكن ما عثروا على الجثة. قالوا له وين صاحبك هذا؟ قال والله أنا ما أدل بيتهم، بس أنا أعرف بيوت الشابين الأردنيين هذول أصدقائي حيل، وهم اللي معرفيني على صاحب الشقة هذا اللي هو محمد عبد الله. منو هذول؟ قال شابين أردنيين ساكن في حولي. راحوا رجال الأمن وألقوا القبض على هالشابين، إلى الآن هم ما يعرفون الجثة هذه جثة منو، منو هالضابط، هل فعلا في جثة ولا ما في جثة. شافوا دماء وكذا، وهذا قال لهم أنا شفت جثة. أمسكوا الشابين الأردنيين يبي تأكدون من صحة كلام الشاب العراقي اللي بلغ. الأردنيين هذول اعترفوا، قالوا والله بصراحة ترى مو إحنا اللي ارتكبنا الجريمة، اللي ارتكب الجريمة هو محمد عبد الله صاحب الشقة، كنا بسهرة وكان هالضابط معانا في السهرة، وصار خلاف بين محمد عبد الله وبين الضابط اسمه فلان الفلاني، قام هذا محمد عبد الله وضرب الضابط بزجاجة على رقبته من الخلف ضربة قوية، كسر الزجاج عليه وهذا طاح بعد ما قام، مات على طول. وين الجثة؟ قالوا والله ما ندري، احنا خفنا كذلك لكن ساعدناه، حطينا الجثة في سيارته ومن يومها ما شفناه. المهم قعدوا يدورون يدورون يدورون يدورون على محمد عبد الله هذا، حتى هذول ما يعرفون وين بيته وكذا، لكن توصلوا إلى سيارة الضحية بعد ما عرفوا وبلغوا أهل الضابط وين ولدكم، قالوا والله ما ندري صار لفترة. بعد كم يوم لقوا الجثة في سيارة الضابط المقتول ومرمية السيارة في أطراف منطقة سلوة. على طول شالوا الجثة وفحصوها، وفعلا كانت كان البلاغ واضح إنه في ضربة من الخلف بزجاجة، وفي طبعا جروح قطعية، ورجل متوفي الله يرحمه. الحين يدورون على محمد عبد الله. محمد عبد الله استغربوا إنه ما له أحد، لا أقرباء هني في الكويت ولا شيء، لكن توصلوا إلى زوجته كانت ساكنة في صليبيخات، منطقة صليبيخات. راحوا سألوها، قالت إيه نعم جاني، وقال إن أنا عندي مشكلة ويمكن أغيب ودير بالك على العيال. وهذه كانت قاعدة في بيت أهل أبوها يعني في صليبيخات. هني عرفوا إن هذا محمد عبد الله أكيد إنه هرب. خذوا بياناته من زوجته وعمموا عليه، وخذوا صورته وعمموا عليها في الانتربول الدولي في الحدود السعودية والعراقية وغيرها. ويجيهم بلاغ ان سيارة محمد عبد الله تم العثور عليها في الحدود الكويتية السعودية، يعني باتجاه الخفجي، وكانت اصلا يعني خالية من الوقود، فالظاهر انه خلص عند الوقود من الخوف تركها وأشر في الشارع لين ركبه واحد وخذاه معاه في طريقة، يعني دخل المملكة العربية السعودية في 72. ما في والله سرعة البلاغات هذه السريعة وتعميم على الاسم في الجوازات، لا لا الموضوع بطيء شوي. المجرم هذا لازم تجيبونه عنده، شلون يطلع من الكويت؟ منو كان المحافظ؟ الشيخ سمو أمير البلاد الآن الله يحفظه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لما كان محافظ حولي، وفعلا عطاهم جميع التسهيلات وانتقلوا الانتربول إلى السعودية وانتربول إلى البحرين، لأن دائما اللي يعني غالبية الكويتيين اللي تطلعوا مثلا من الخفجي يا إنه بيروح المنطقة الشرقية اللي شرقية اللي في السعودية، أو إنه بيروح اتجاه البحرين. إذا بيروح مثلا أماكن ثانية يروح عن طريق المنفذ الثاني اللي هو جهة الحفر، فاحتياطا علشان ما يروح يضيع مثلا داخل في البحرين ولا داخل السعودية، يعني انتظرونه في كل الحدود. وعمموا صوره على كل الجوازات والجمارك الحدود السعودية مع الكويت، والجوازات البحرينية كذلك، والجوازات الإماراتية، والجوازات المدري، يدورون عليه. السعودية تجاوبت على طول، استعلمت، قالوا يبا هذا أصلا ما قعد في السعودية أكثر من 6-7 ساعات ودخل البحرين، يعني فعلا كان متجه إلى البحرين. وعلى ما وصلوا اللي هم انتربول الكويتي إلى البحرين كان هذا أصلا داخل البحرين وخلاص. فاستعانوا في وزارة الداخلية البحرينية وعطوهم شرطية، هي اللي كانت تساعد الانتربول الكويتي، هي ضابط برتبة ملازم عواطف الجيش، هي اللي تمشي مع الفريق الكويتي يعني الأمن الكويتي للبحث عن المجرم محمد عبد الله. اكتشفت هذه الملازم إذا هي عايشة إلى الآن الله يعطيها الصحة والعافية، وإذا يعني الله يطول بعمرها والله يحفظها بكل الأحوال. اكتشفت أن محمد عبد الله عنده أخوان في البحرين، لذلك هم كانوا مستغربين في الكويت يدوروا الأخوان أبو شيء، عبد ما له أحد هذا شلون يعني. اكتشفت هي بعد الاستعلام والبحث عن اسمه وكذا أن لها أخوان 3 في البحرين، فراحت وطلعت بياناتهم وتم القاء القبض على اخوانه 3. قالوا اكيد مارين عليه. لا، والاغرب ان واحد من اخوانه كان يعمل في جمارك البحرين، هذا لما تم التعميم على صورة اخوه شاف صورة اخوه في الجمارك البحرينية وراح، لانه يدري ان اخوه جاي عندهم في البحرين، وكل يوم الثاني ينتقل من بيت البيت من بيت اخوه هذا الى الثاني الى الثالث. لما شاف صورته على طول راح وقال لأخوه اطلع من بيوتنا لا تجيب لنا المشاكل، ترى صورتك معممة على جميع المنافذ. فراح ركب تاكسي. طبعا هذا الكلام بعد ما ألقوا القبض على أخوان الثلاثة، اعترفوا بالسالفة أن واحد فيهم اللي بالجمارك هو اللي نبهه وقال له ابتعد عن بيوتنا لأنه راح يمسكونك وفكنا من المشاكل. وفعلا يقولوا ركبناه بتاكسي وراح. قالوا له ومنو هالتاكسي هذا وينه؟ أرشدوهم على التاكسي، الظاهر يعرفونه يعني. ألقوا القبض على صاحب التاكسي. صاحب التاكسي قال أنا وصلته إلى فريج القبلة أو فريج الجبلة، احنا نسميه الجبلة. عندهم هناك فريج القبلة أو الجبلة. قام الفريق الأمني البحريني مع السلطات الأمنية الكويتية الانتربول وحاوطوا فريج الجبلة لمدة أسبوع، أسبوع شوي. فقامت هذه الضابطة اللي هي عواطف الجيش وكانت من ضمن الفريق، لأن مرات يضطرون أن يداهمون بيوت فيها نساء فهي اللي تداهم معاهم. فهي انتبهت على شيء، انتبهت كل ما يدخلون هالفريج في مرة واقفة فوق السطح كل ما جت الدورية انزلت، وإذا كانوا بعيد تقعد كأنها تراقب شيء يعني، ومنظرها يعني مريب. فقالوا جيبوا صاحب البيت هذا، نبي نعرف المرة هذه اللي واقفة فوق السطح إلا كلها تراقب، شو تراقب؟ نبي نعرف. ألقوا القبض على صاحب البيت وعلى البنت. البنت قالت لا بس كذي أنا أصعد أشر الهدوم وأغسل وكذا. أمسكوا صاحب البيت، ولا هذا شاب بحريني عاطل وعنده عيال ووضع المادي تعبان وكذا. تكلم قالوا له خلاص احنا بنداهم بيتك. قال لا داهمونا، هني عرفوا ان في شيء. يوم داهموا البيت ولا هذا واحد موجود ومتلثم. قالوا له ايش عندك هني؟ قال والله تعرفون احنا جايين هني بهالشارع هذا، تعرفون ليش؟ قالوا له ايش اسمك؟ قال اسمي احمد عبد الله. قعدوا يضحكون. قالوا له يا غبي اخوك احمد عبد الله محجوز عندنا، يعني انت محمد عبد الله. امسكوه كان متلثم ورفعوا الصورة مطابقة للصورة اللي عمموا عليه واخذوه للحجز. حتى صاحب البيت امسكوه قال ليش مخبيه؟ قال والله يا جماعة الرجل عرض علي يشتري لي دراجة هوائية، بسكليتة هذه او دراجة هوائية، علشان استخدمها واجرها حق الصبيان واترزق الله منها. وفعلا لما فتشوا بيته لقوه شاري له دراجة هوائية جديدة وحاطها فوق السطح. مالكم بالطويلة، تم إحالة المجرم محمد عبد الله للسلطات البحرينية وسلموه للإنتربول الكويتي، وتم إحالته طبعا بعد ما اعترف أنه فعلا صارت مشاجرة بينه وبين الضابط هذا وأنه ضربه في الزجاجة على رقبته وهذا كانت سبب وفاته وأنه هرب، لكن تم إلقاء القبض عليه. بعد ما أحاله للمحاكمة تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.